اذكروا الله. يا إله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم اعذنا من الضلاله والجهاله وأذلنا بها حقا وهدايه ونورا وبصيره، واختم لنا بالحسنى. امين. مرورا على مسائل، المسألة الأولى مسألة تتكرر، أنهم يصلون صلاة الغائب في كل حين، فإذا مثلا صار في قتلى في طرف من الأرض صلوا ها هنا الغائب، فنسأل هل هذا العمل من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أو لا؟ ثانية، وهذا فهمنا هذا اللحن من أين حملوه؟ أقول لو قام أبو حنيفة من قبره، وهذا حسن ظننا بأبي حنيفة، لو قام وسمع الخطباء هم بيقولوا الإمام الأعظم لأنكر عليهم أبو حنيفة هذا الكلام. ليه؟ لأنه لما مات أبو حنيفة رحمه الله ما كان الإمام الأعظم، فهو لا يعرف عن نفسه أنه الإمام الأعظم. واضح؟ اثنين، إذا احنا بنقول أن أبا حنيفة كان رجلا صالحا ورجلا تقيا، رجل الصالح لا يحب أن يقال له الإمام الأعظم، وقد سبقت الإمامة لمحمد عليه الصلاة والسلام. الناس لا تقول لأبي بكر الإمام الأعظم. شيء مين حقيقة، من أولى الناس بالإمامة بعد رسول الله؟ أبو بكر. فتش كل كتب المسلمين لا تجد البتة الإمام الأعظم يراد بها أبو بكر، ولا الإمام الأعظم عمر ولا عثمان، إلا عند الرافضة الشيعة الفجرة جعلوا عليا خيرا من الأنبياء فدعك منهم. إنما ليه صارت لهذا الإمام الأعظم؟ فأنا بقول لا، أبو حنيفة اللي تحسبونه الرجل الصالح كما يحسبه الناس والله حسيبه، قولوا لي يحب أن يقال له رجل الإمام الأعظم؟ فاللي بيقول الإمام الأعظم بخلف أبو حنيفة نفسه. اثنين، ماذا قال علماء عصره؟ سفيان بن عيينة من علماء الحديث، ورحم الله أبا حنيفة، لأن الشافعي وأحمد بن حنبل كانوا يعلمون أن أبا حنيفة كان ضعيف الحديث، كما قال أحمد بن حنبل كان أبو حنيفة ضعيف الرأي ضعيف الحديث، رحم الله أبا حنيفة. وهذا يعني ليس طعنا في هذا، عدل تقدير. ولكن سفيان بن عيينة قال كان أمر الناس معتدلا، يعني بخير، حتى خرج بالكوفة فلان. من بالكوفة؟ أبو حنيفة. والبتي في البصرة، وربيعة في المدينة. فسفيان بن عيينة يقول كان أمر الناس بخير معتدلا حتى خرج أبو حنيفة بالكوفة وعثمان البتي في البصرة وربيعة في المدينة. ربيعة هذا شيخ مالك، رحم الله مالكا، كان يقال له اسمع ربيعة الرأي. شو بيعرفوا ربيعة الرأي؟ ليش؟ من أول من فتح القول بالرأي. فعند سفيان بن أبي عيينة جمع هؤلاء، فسفيان بن عيينة أعلم من الخطيب بعموم الإسلام وأعلم بالعلماء في عصره من الخطيب لزاما، يقول غير قول الخطيب وهو أصدق في هذه. واضح؟ فهذا الإمام الأعظم يا عباد الله لا ينبغي أن تقال وقد بعث رسول الله، فقط للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما محمد الإمام الأعظم وفلان الإمام الأعظم وفلان الإمام الأعظم، هذا تساوي لا يصح البتة. قال الله لأبي بكر وعمر أنزلها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال في النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا الرجل عليه الصلاة والسلام لا يساويه أحد من خلق الله ولا الأنبياء. واضح؟ واضح. جعل الله له منزلة ووسيلة خصه فيها. فأن تقول يا شيخ، هذا إذا قلت أن محمدا عليه الصلاة والسلام الإمام الأعظم وفلان الإمام الأعظم، هذا إذا قلت. ولا يقولون إن محمدا الإمام الأعظم. والله يا أخوان، أنا لو قلت لك الآن أمام الناس على مذهب الإمام الأعظم، مين بخطر في بالك؟ لما خطر ببالك رسول الله؟ لو قلت لك يعني هذا قال به الإمام الأعظم، تظن أو تجول بخاطرك على كل قائل إلا على رسول الله. شيخ أخوانا، ليه؟ لأنه أصلا لا يقال للنبي إماما عند الناس، جعلت الإمام لغير النبي. وأول الإمامة كانت لأبيه: إني جاعلك للناس إماما. فأصل الإمامة يا أخوانا كانت للأنبياء، وأتم الصديقون والصحابة بخاتم النبيين، وأتممنا بهؤلاء. وليس لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظم على الناس أبدا، كائنا من كان. هذا إذا اتفق عليه الناس، ما بالك بمن لم يتفق عليه الناس؟ تالله إن علماء المسلمين أخفوا فيما يظنون أنه من المصلحة. اسمعوا، ابحثوا ماذا قال مالك بن أنس في أخيه أبي حنيف، وما قال أحمد، وما قال فلان، وما قال فلان. لا يعنينا، لعل أبا حنيفة الآن في عليين، ولعله حيثه لا يعنينا، ولكن لا نريد أبدا أن يقتدي الناس بأحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح. ولا يعظم أحد في بيوت الله إلا اسم الله وما كرم به محمدا عليه الصلاة والسلام. أما الناس يحملوا هذه المذاهب ويرفعونها على رسول الله، قلنا لكم من قبل إن كان لابد أربعة مذاهب فلتكن لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما أن أبا بكر لا مذهب وعثمان بغير مذهب وعمر وعلي، ثم تصير المذاهب لأربعة غيرهم، من أعلم؟ المذاهب الأربعة ولا أبو بكر؟ أبو بكر. طب إن كان لابد كلوا مذهب أبي بكر. قال لك ما أم المذاهب عن رسول الله ما أخذه، طب ليه أبو بكر ما أخذ عن رهبان النصارى وعن أحبار اليهود؟ ما علمنا أحدا خيرا من عمر أخذ عن رسول الله كما أخذ أبو بكر. تيجي بتقول لي فلان وفلان، أخوانا دعونا. تنين اليوم يا أخوانا طلبة العلم يعلمون مسائل أخطأ فيها المذاهب الأربعة. طلبة العلم يعلمون أن هذا القول لهذا المذهب خطأ، مع ذلك يصرون على هذه الأخطاء. كما قلت لكم أضرب فيها مثلا عجلة لنخرج منها، كنت أسمع لكبير مفتي الإمارات، سأله سائل عن مسألة في الزكاة، قال هل علي زكاة؟ قال لا. ثم فطن لنفسه، قال إلا أن تكون مالكيا. طيب هات نأصل لقوله الأعوج، قال إلا أن تكون مالكيا. الزكاة ركن في الإسلام ولا إيه؟ ركن، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمسة. فهذه من مباني الإسلام ليه؟ فالزكاة عند هذا المفتي، هذا الركن يجب عليك ولا يجب على غيرك، فاهمين؟ عند المفتي هذا الركن يجب عليك ولا يجب على غيرك. ولو أنه قال سقط عنك لعجزك لقلنا، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، ولكن سقط عنك لأنك تتبع غير النبي. فقال لك إذا أنت مالك، لو قال لك أنت موسوي عيسوي يا أخي ممكن، إنما مالكي. فبالتالي يسقط ركن من الإسلام إذا كنت مالكيا، ويجب الركن نفسه إذا كنت شافعيا. أي ضلالة أكبر من هذه؟ طب اسمعوني الآن، بعد 1200 سنة بعد مالك، ما خلت ولا عقمت الأمة أن يولد فيها علماء، يكفي الشافعي وأحمد بعد مالك، وأحمد والشافعي خالف مالك في هذه المسألة. اتفقنا أخوان؟ وأبو حنيفة من قبلهم خالف. اتفقنا؟ هاي ثلاثة، إما أن الثلاثة هم الصواب أو أن مالكا هو الصواب، لأن الحق لا يكون اثنين أبدا. مالك نفسه يا عباد الله، مالك نفسه قال ما يقوله القوم إن الخلافة عن الصحابة كله ساعة باطل. ليش؟ بقول مالك إنه في ناس بيقولوا إذا اختلف الصحابة فكله صحيح، فقال مالك لا، إنما هو صواب وباطل، كيف يكون حقا مضادة؟ وهذا كلام مالك، إنه إذا اختلف الصحابة الحق واحد عند واحد منهم ليس عند جميعهم. هذا كلام مين؟ مالك بن أنس والليث بن سعد قالا هذا، وهما متعاصران. الآن مالك قال قول الخالف فيه ثلاثة من المذاهب الأربعة الأربعين، ولا هذا لا يعنيني أبدا. إما أن الشافعي وأحمد وأبو حنيفة أصوب، أو أن مالك ميه. طيب بعث الآن علماء بيقدروا يحققوا المسألة، المسألة عربية مبينة بالبينة والكتاب والسنة. فإذا كان مالك هو صاحب الحق فليس للمفتي أن يقول للسائل ليس عليك زكاة، لأن مالكا هو الحق، صح؟ بالأخير. وإذا بحثت المسألة فكان الحق مع غير مالك فليس له أن يقول إلا أن تكون مالكية. فأن يقر في دين الله ودين محمد عليه الصلاة والسلام شرع تبين خطأه، هذا من خيانة الله والرسول. واضح؟ وحسن ظننا بمالك وبغيره لو بعث من قبره أن يرجع عن قوله إذا تبين له الخطأ. واضح؟ أما أن الناس تحمل هذه الآراء هذه جهالة، نسأل الله يخلصنا منها، وسيخلصنا بقوته وحوله إذا نزل عيسى بن مريم. المعلوم عند عدول علماء المسلمين الذين يعني لا يجهلون ولا يلحنون أن عيسى لا يدين بمذهب. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا رجع في الكرة الآخرة كونه سنزل في بلاد الشام، بلاد الشام إيش؟ أحناف ولا أبوي كان شافعي، أمي بتعرفش، خالي ولا له في الموضوع، فالبلد كانت على مثل هذا يعني. ليه؟ مات أبي وهو إذا مس أمي يبطل وضوءه. ليه؟ لأنه شافعي. وقد تبين أن هذا خطأ، ولكن مجرد أنه قال الشافعي قبل 1200 سنة ما بغيره، ولو صح القول عن رسول الله خلاف هذا القول. طيب إذا نزل عيسى، إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام لن يتدين لمذهب أبدا، بل سيقول بالوحي، والوحي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية اللي هي مسألة صلاة الغائب. ها؟ فمسألة صلاة الغائب اليوم والجمعة اللي فائتة صلوا على أهل ليبيا أو شهداء، هيك قالوا، شهداء الذين سقطوا في ليبيا، وأخذ الله الظلمة جميعا، كانوا أمراء أو كانوا علماء أو كانوا من الدهمة. أسأل الله أن يبكت كل ظالم، وأن يقتص من كل ظالم. الناس الآن تظن أنه أول ما تسمع ظالم مين بيكون الظالم؟ فقط مين؟ بالحكام والناس، أنبياء وصديقون، هيك بس، الحاكم هو الأعوى. جيد. صلاة الغائب يا أخوان هذه الحمد لله رب العالمين من صنيعة المذاهب أصلا، يعني هاي من صنيعة المذاهب. صلي غائب ولا ما نصليش غائب؟ أيوة. إذا بتستعرض المذاهب الأربعة أصلا مختلفون، وكلهم عن رسول الله منتهل الحمد لله رب العالمين، نبي واحد لا خلاف في قوله، مذاهب أربعة تأخذ عنه كلها مختلفون، ولكن الحق ما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى تعرف ليش الاختلاف؟ لأنه من عند غير الله. مختصر. وين في اختلاف بعد النبي؟ لأنه ليس من عند الله. النبي جاء بدين واحد عليه الصلاة والسلام. ومالك بن أنس قال اختلاف الصحابة ليس سعة بل هو حق واحد، فمن أصاب أصاب من أخطأ أخطأ. هذا كلام مين؟ هذا مالك لا يسمع له في هذه. طيب، ففي صلاة الغائب أصلا هذه مذاهب مختلفين. حتى أنا سمعت أحد أئمة هذا المسجد أعظه في مسألة، فقلت له قول، فقال بقول، قلت له هذا النووي، أنا لا أستدل بأحد، هذا النووي قال لك هذا الكلام، قال النووي شافعي، قال هذا القول لينصر شيخه. ولما أنا أتكلم بقول بسب على العلماء، هم الآن هذا دكتور إمام بكل انه هذا الامام النووي بين قوسين بيقول يعني قال هذا القول وضعف الحديث لينصر شيخه، هو يعني يتهم هذا الرجل اللي هو النووي بيتهمه بانكار السنه وتبديل السنه ومحو السنه. بعد حين بيصير يقول عنهم هذولا ما خلق مثلهم في العالمين، وهذولا خطاهم احسن من صواب، كما قال الله بل هم في امر المريج. صلاة الغائب يا اخواننا اصلا هاي الغائب من وين هاي الغائب يعني الاصل ها تجيب. في عندنا صلاة العشاء، مين سماها صلاة العشاء؟ النبي في عندنا كما في سورة النور وكما في النبي، والفجر كذلك، والظهر، والعصر، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف كانت ايام الصحابة عرفنا، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الغائب، صلاة الخوف. إنما صلاة الغائب هات نشوف اللي صار. أخوانا زي ما قلت لك هذا لحن الناظرين في الفقه، في يوم من الأيام نتكلم إنه هل هذا فقه ولا رأي أصلا. اللي بيقولوا عنه اليوم الناس هذا فقه، هذا ليس فقه، هذا عند الأولين رأي واضح. هذه مسألة مهمة أخوانا، سأرجع إلى مسألة الغائب. ولكن عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما في الفقه اللي عليه الناس اليوم. يعني النبي ذكر الفقه كما قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب النبي قال من سمع منا حديثا فليبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تعال هوني الفقه المبلغ ما هو؟ الوحي، الحديث أو الآية. فعند النبي الحديث هو الفقه، الحديث هو الفقه، والقرآن هو الفقه، أما آراء المذاهب والمشايخ ولا مرة هي الفقه. ليش يا شيخ؟ لأنه أيام ما كان في فقهاء ما كانوا يقولوا أول الأمر عن هذا فقه. تعرفوا أحمد بن حنبل؟ أحمد ما كان يقول هذا فقه، كان يقول هذا رأي. قبل أحمد بن حنبل عامل عمر بن عبد العزيز محمد بن شهاب الزهري تابعي قال اكتبوا السنة دونوها ولا تعرضوا لها بالرأي. ايش يعني بالرأي؟ ما فيش اسمه فقه. الفقه هذا كلمة ادخلت على النبوة والسنة بعد حين، لما اول الامر شو كان هذا الكلام؟ مش قلت لك شيخ مالك كانوا يسموه ربيعة الرأي مش ربيعة الفقه؟ ربيعة ليه؟ يبقى ما كان فقه. الفقه عندهم قال الله قال رسوله. يروى عن الشافعي قال اذا صح الحديث عن رسول الله فخذوا به واضربوا برأيه اصلح لك، اذا صح الفقه عن رسول الله كلام الشافعي يعني فخذوا به واضربوا برأيه، لانه الحديث هو الفقه وما قاله الشافعي رأي. احمد بن حنبل سأله أحد تلاميذه قال له أكتب كتب الرأي؟ اسمع وفروش فقه. قال لا، ما هو أحمد حقيقة وأشهد أنه أشهر الأربعة، هذه الأربعة الصلاح الناس المشي عندي أربعة من الأربعة بنعرفه أبو بكر وعمر وعثمان علي، هذول من الأربعة. تقول لي أربعة أبو بكر وعمر وعثمان علي وراء أربعة أربعة أربعين أربعة تلام، هذا ما بيعنينا في شيء. طيب فقال أحمد بقول له تلميذه أكتب كتب الرأي؟ قال له. فقال الرجل تلميذه ابن المبارك كتبها، ابن المبارك قبل أحمد بنحو 80 سنة. بالتالي هو بالنسبة لأحمد من الشيوخ الأولين، يعني لما انولد أحمد كان يسمع قال ابن المبارك قال ابن المبارك. واضح أخي؟ فقال تلميذه ابن المبارك فعل، كأن يقال لأحدنا اليوم الشافعي قال، أبو حنيفة قال. فبيقول تلميذه لأحمد ابن المبارك كتبها، اسمع ماذا سيقول أحمد. قال ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ علمنا من فوق. واضح؟ طب أحمد هل ببطل يؤخذ منه أحمد؟ هل بيصير هذا لازم يمحى هذا الكلام؟ جيد. فبالتالي يا أخوانا لما تسمعوا الفقه في كلام الله ورسوله، شو الفقه؟ الوحي، كتاب والسنة الوحي فقط يا شيخ. أما الرأي فشيء آخر، بشهادة أن من يسمون الفقهاء ما بيسموه الفقه، أول أمر الفقهاء ما بيسموه الفقه. لما خرج أبو حنيفة في الكوفة وبدأ يدرس، كان أقرانه ومعاصره يقولون إنه يقول بالرأي ويتهمونه عليه على الرأي. جعفر الصادق تبقى علي بن أبي طالب جده الرابع، جعفر بن محمد يصل إلى علي، جعفر لقي يعني أتي بأبي حنيفة لجعفر، جاب أبو حنيفة لجعفر لأنه مين أعلم وأوثق؟ جعفر رضي الله عنه. فلما لقي جعفر أبا حنيفة قال له أنت صاحب العراق الذي يقول برأي سمين؟ ما كانت محمدة ولا كانت ثناء. قال نعم. قال تق الله ولا تقل برأيك، غدا نقوم نحن وأنت بين يدي الله نقول قال الله قال رسوله اللي هو الفقه، وتقول قست ورأيت. واضح؟ أختم بهذه الحسنة الطيبة لأحد عدول هذه الأمة، أيوب السختياني أو السختياني. أيوب ممن ائتم بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وكان من أوعية السنة. قيل لأيوب، اسمعوا ما أجمل الكلام، لما لا تقول بالرأي؟ ليه؟ طلع حتى الطلاب كانوا عالين بيقولوا ليش الفقه؟ لما لا تقول بالرأي؟ اسمعوا ماذا سيقول هذا التابع العدل. قالوا لما تقول بالرأي؟ يعني كما يفعل فلان وفلان ممن قد سمعتم. اسمع ماذا سيقول أيوب، والله إننا نعلم عن أيوب مقالات في من اتخذهم الناس لا أقول أئمة بل آلهة وأربابا من دون الله، قال فيهم أيوب قولا لا يقوله أحدكم فيما لا يحب. كان يقول أيوب عن أمثالهم قوموا بنا عن هذا الأجرب لا يعدينا، ونسأل الله العافية. أيوب قالوا له ما لك لا تقول بالرأي؟ اسمع ما أحسن الجواب. قال قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال أكره مضغ الباطل. فلديش كانوا كارهين لما يتعظم ويتمجد فيه العلماء اليوم. هذول هم العلماء بيقولوا لأيوب ما لك لا تقول بالرأي، اللي هو ما يسمى اليوم الفقه، صناعة الفقه. أرأيت لو هذه ما لعنه عمر على المنبر، قالوا له ما لك لا تقول بالرأي؟ قال قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال أكره مضغ الباطل. سمعتوا أخواننا؟ واضح؟ فإما أنا أيوب شيخ أبي حنيفة وشيخ مالك والشافعي وأحمد وشيخ كثير من الناس ونقبله لنا عدلا عالما، إما أن هذا الرجل هو الجاهل أو الطلبة اللي وراء هم الذين جاهلوا. لا، واضح أن أيوبا قبل أن يولد فلان وفلان كان عدلا صالحا معلما، حمل لنا السنة كما هي، بلغ من ورعه وإكرامه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جلس المجلس يعلم فيه الحديث يأبى أن يعلم إذا التفت أحد لأحد أو برى أحد قلمه. ممنوع. شوف لوين. طيب تعالى من هاي عظيم. اذا سمعنا انه اذا سمعنا انه مثلا كلمة الفقه هذه في الكتاب وردت كثيرا، هل هي فقط مربوطة بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هو أصل لما قال الله أصل الفقه يا شيخ، فقه الشيء يعني الفقه في اللسان التوسع والتعمق، فالله بيقول لك أن تفقه. تفقه إيه؟ بعدما تدبر وتعي كلامه فقهته. ليه؟ لما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير، اسمع هل بماذا بعثه الله؟ من الهدى والعلم، القرآن والسنة. كالغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة له الأرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأصاب أخرى أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان، قيعان يعني كيف يقول قاعة جمع قاعة ساحة سدحة واحدة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. اسمع ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام، فذلك مثل من فقها أو فقها في اللسان، فقها فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إنما اللي قبلت الماء وأنبتت هذه اللي مين؟ فقهت. فشو الفقه عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ من وعى كلام الله وكلام رسوله، هذا هو. بل هم قوم لا يفقهون. شو لا يفقهون؟ ماذا؟ واضح أنهم لا يفقهون لأن الله لا من كبريائه لا يعني فهمت كلام أبو حنيفة ولا ما فهمت كلام مالك، هذا ليس بشيء. ليه؟ عند الله عليك أن تعي كلامه، واضح، وكلام أنبيائه، واضح. إنما كما رووا في الكتب الأولى أن الله عاب على أحبار بني إسرائيل كيف يجمعون كلامه بكلامهم، فقال الله لأحبار بني إسرائيل ما للتبن مع الحنطة، ليش بتدخلوا؟ لا لا لا إيه مقولة عيسى؟ لا لا مش عيسى. ما للتبني مع الحنطة، هذه في التوراة إرميا يقول الرب شيس. فالعجيب انه الان الفقه شيء وعند الاولين شيء، فاذا كان الفقه مقالة الله ورسوله فنسأل الله يفقهنا في الدين. ولما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في المذاهب ويفقهه بالآراء، قال يفقهه في الدين. قل لي ما هو الدين؟ قال رسول الله حصرا. أحسن، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ما الدين؟ قل لي ما الدين يا شيخ؟ قال فلان وقال فلان. أصلا قلنا يا أخوانا لو كان رأي مالك أو الشافعي دينا وقد رجع عنه مالك فقد رجع عن الدين، ولا رجع عن الرأي؟ قالوا لا رجع عن الرأي، بالتالي ليس فقها، هذا رأي، لأن الفقه عند الله الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين الفقه بيكون؟ في الدين. أما والله فقهت مسائل الرأي هذا ليس فقها، لأن صاحبها يرجع عنه. مرة كان مالك جالس فسأله رجل من تلاميذه عن البتة اللي هي الطلاق متى يكون بائنا كما عند الناس، فقال له بقول له التلميذ الطلاق متى يكون بائنا بتة؟ فقال ثلاثا، فأمسك التلميذ لوحه ليكتب، قال ماذا تفعل؟ قال أكتب، قال لا تكتب لعلي بالعشي أقول واحدة. سمعته بده يكتب، قال تكتبش يمكن الظهر العشي يبدأ من الزوالي إلى قبل المغيب، قال يمكن العصر أقول إنها واحد. هذا هو الدين أخوان، هذا رأي الرجل، كيف صار دينه؟ طيب من يعلم في موطأ مالك يعلمون أن الموطأ كان أكثر من هذا بكثير، رجع مالك عن كثير منه لا يضرنا. الآن نرجع إلى، أنا لا بقول هذا الكلام كرها في مالك، والله يعني إنني أحبه أن يكون مالكا في زمرة المؤمنين حول رسول الله في الآخرة، ونحن ولكن لا نعلم لنا إماما إلا من قد علم الناس عليه الصلاة والسلام. صلاة الغائب. صلاة الغائب. وصلاة الغائب أصلا أخواننا على ما هي عليه اليوم من صنعة الفقهاء ولا أصحاب الرأي؟ الرأي. إذا بتفتحوا كتب المذاهب يبقوا كاتبين قال بهذا اسمه فلان وفلان وأصحاب الرأي. تعرف مين أصحاب الرأي؟ يبدأ من عند أبي حنيف. فهذه مدرسة مشهورة اللي هم مين؟ قال بهذا أصحاب الرأي. الآن الأصل أن لا تحصر على أبي حنيفة، كل قول قائل رأي. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال قولا حسنا، قال قول مالك اسمه وقول أبي حنيفة لا والله عشان أعدل، قال ما قول مالك وقول الأوزاعي وقول الشافعي. ليش قلت بدي أعدل؟ لأنه ما قالش قول أبي حنيفة. أحمد كان لا يحب رأي أبي حنيفة أصلا، فلا تجدوه بيتكلم فيه. وكذلك البخاري، البخاري أخواننا إذا تكلم ولا بيجيب سيرة الإمام الأعظم ولا بيقبل يأخذ عن الإمام الأعظم. الإمام البخاري، الإمام البخاري بتعرفه في كتبه في تراجم عناوين ما يتكلم، قال رسول الله كذا وقال بعض الناس. بعض الناس أبو حنيفة، مش قولي هذا، هذا قول من خبر البخاري لما يقول قال بعض الناس عن أبي حنيفة عن الإمام الأعظم بين 100,000 قوس. طيب، فقال أحمد بن حنبل قول مالك وقول الشافعي وقول الأوزاعي كله عندي رأي وكله عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. شو هي الآثار؟ قال الله قال رسوله كان على هذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. سمعت شيء؟ فأحمد يقول إذا بتقول لي فلان ولا فلان هذا رأي لا حجة فيه. وطبعا من عدالة أحمد أن يقال وقول أحمد كقول من قال عن غيره، واضح؟ إنما الحجة في القول الله ورسوله. انتهينا من الرأي والفقه. فهذه اليوم هذه ليست كتب فقه، كتب الرأي. من قال هذا صلاح الدين؟ لا والله ما هو أنا، أحمد بن حنبل من إيه؟ وأيوب عليه الصلاة، أيوب عليه رضي الله عنه الذي يكره بدر الباطل ليه؟ وتمثل بما تمثل رضي الله عنه. فبالتالي مين اللي أتبع لأهل العلم؟ نحن أم هم؟ فهذه كتب إيه؟ كتب الرأي. ولكن إذا قلت كتب الرأي شيء، وإذا قلت كتب فقه أنه أوقع في قلب الناس. فإذا قال العلماء هذه كتب رأي الناس تزهد فيها ولا تمجدها، صحيح؟ بس إذا قلت كتب فقه أو فقه، فبالتالي هذه موسوعة الفقه. موسوعة الفقه كتابان، قال الله قال رسوله، هاي موسوعة الفقه، واضح؟ أما موسوعة الرأي فلا عليك، اذكر ما تشاء. يا شيخ وانا شيخ، يعني نفهم كلامك انه علماء الفقه هم علماء القرآن وعلماء الحديث. بورك فيك، علماء الفقه هم الذين قالوا قال الله قال رسوله كما قال محمد بن إدريس الشافعي، قال القول ما قال الله قال رسوله له الفقه، وما سوى ذلك عند الشافعي فقه لا، وسواس الشياطين. الشافعي قال قال الله قال رسوله غير هيك، وسواس الشياطين. خلينا نروح يقاتلوا الشافعي، لأنه إذا أنا قلت هذا يقولوا هذا مجدف، مش هيك؟ هذا تجديف على الهيكل. أما إذا قال محمد بن إدريس بتصير دين إلى حين، أما إذا بيعجبناه فارتب الله روحه بالغوه. يعني وين أنا بجد هذا الكلام أخوانا؟ هذا الكلام أجده إذا احتج بعضهم على من تمسك برأيه، ثم بعد حين هذا المحتج عليهم بهذا هو الذي يقول بقولهم علينا، واضح؟ فصلاة الغائب هم قالوا انه يعني تصلى اذا وتصلى اذا، واضح انه قياس وتعليل ورأي وظن، وكل هذا من الخبث الذي نهى عنه صالحون الأولون كما قال عمر أميرنا الصالح رضي الله عنه قال اتهموا الرأي على الدين. شو ما أجمل كلام، اتهموا الرأي على الدين. واضح انه الرأي ولا مرة دين، والدين ولا مرة رأي، يمثل على نفسي. قال لقد رأيتني وانا ارد كلام رسول الله برأيي، اجتهد ولا اله. في الحديبية ليه؟ لما اراد النبي ان يرجع وعمر يقول له، حتى قال النبي ارضى ولا ترضى، فهو عمر بيقول اتهموا رأيكم على دينكم، رأيتني وانا ارد قول رسول الله برأيي، اجتهد ولا اله. ندمان رضي الله عنه. اليوم صار الرأي مكرمة ومحمدة. جيد، فصلاة الغائب يا اخوانا هذه اللي يفعلونه بدعة محدثة، ولا يعني من اسوأ سوء لو كانت البدعة ان يضع الرجل رجلا على رجل فبئس البدعة، فما بالك ان يصلي الناس قوما واحدا في بيت مقدس كهذا صلاة ما صلاها الاولون. شيك يا اخوانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستلقي الرجل، ليش قلت رجل على رجل؟ نهى النبي أن يستلقي الرجل ويضع رجلا على رجل. كثير ناس بيستلقي بحط إيديه وبحط رجل على رجل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في كتب الرأي ولا في الفقه، شو أقول الآن؟ الرأي، في كتب الرأي يجوز. ليش؟ لا بس تسألوش، لأنه ليس فقه، ما هو رأي شيء، ولا تغضبوا اذا قلنا انه يجوز وانا خلاف قول النبي، ما تسألوا ليه، هذا رأي. وانما ولا مرة الفقه يخالف كلام رسول الله، لان الفقه هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كتب الرأي بيقولوا يجوز، ليش؟ لان فلانا قال دخلت على رسول الله المسجد وكان مستلقيا واضعا رجلا على رجل. طبعا هذا من الخبث اللي يعني هذه الطريقة اللي أفسدت عليهم، اللي بسموها أصول الدين، بيجي بيعملوا قواعد أصولية فيبطلونها فيها ما شاء من الآيات وما شاء من الأحاديث. فمن كل هيك دخل الرجل فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا، قالوا بالتالي هي هذه كراهة تنزيه. قلنا لهم شو يعني كراهة التنزيه؟ كراهة التنزيه فقه ولا رأي؟ هذا اللحن وهذا النحت فقه ولا رأي؟ أين صرنا نعرف؟ هذا رأي، واضح أخوانا؟ كراهية التنزيه أخي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. أيوه أحسن، هذا رأي. فرأي بعد رأي بعد رأي، هذا اللي بيسميه القرآن خرص. فإذا ظن رجل فظن رجل على ظن الرجل صار خرصا، واضح أخوانا؟ فهذا من مثله الآن. فهو بيقول فخمار، مين قال لك؟ لعله بعد ما يقول كراهة التنزيه وكذا كذا، إذا لقي عمر صكه عمر، فإذا لقي أبا بكر لطمه أبو بكر. شو هذا الكلام؟ من قال لك بهذا يا أخوان؟ الأميون لا يزيدون بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، هذا أيسر وأهدى. جيد، نكمل لك شيء. طيب عشان نساعدهم على نفسه، دخل فلان المسجد فوجد رسول الله مستلقيا. نفترض ان هذا الحديث بعد نهي النبي، يعني النبي نهى اليوم ودخل رجل فوجد النبي غدا مستلقيا عليه الصلاة والسلام. من قول هيك دخل رجل، دخل رجلان، دخل كل اصحاب رسول الله المسجد يوما بعد يوم بعد يوم، فوجدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مستلقيا رافعا رجلا على رجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يستلقين أحد ويضع رجله على رجل. شو بتعملوا؟ هل يا أحد يقول فما بالك يا رسول الله تستلقي وتضع رجلا على رجل؟ إلا إذا يعني كان من كلاب الأولين والآخرين اللي بيفعل هذا الفعل، واضح أخواننا؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما عمره كله ثم قال لا يشربن أحدا قائما، ليس لأحد أن يشرب قائما، فيجي يقول رأينا يشرب قائما، ما لك وله؟ قال لك لا تفعل لا تفعل. واضح أخواننا؟ كما ضربنا مثل، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خرج فاتحا مكة فوجه جيشه جيشا بوادي كذا وجيشا بوادي كذا، وقال أذهب أنا من هذا الواد وتذهبون أنتم من هذا الواد، شيء؟ فالذين أمرهم أن يذهبوا من طريق غير طريقي قالوا لا، بل نذهب من الطريق التي تذهب أنت منها. عصاه أم متبعون؟ عصاه. فإذا النبي خرج من هون وقالنا كلكم روحوا إلى المشرق وأنا أذهب إلى المغرب، فمن تبعه فقد عصى، صح؟ ليس لك، افعل ما أمر ونهى، قال لا تفعل لا تفعل، قال افعل افعل، هذا هو. فصلاة الغائب أخوان في صناعة الرأي، قالوا وإذا كان يعني إذا مات ولا يعرف له أحد يعني يصلي عليه، هذا تكاد تكون من أحسن الاستحسان. والشافعي استحسان رأي، الاستحسان من الرأي. والشافعي طبعا لما أقول شافعي وأحمد هذا بالنسبة لي ليس دين، أنا أقص عليهم ما يؤمنون به. الشافعي بيقول من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وقول الاستحسان لذة، شو يعني لذة؟ يعني هو يستخف في صاحبها، يعني شهوة يتلذذ صاحبها بها، واضح؟ طيب، فالأصل أن كل مسلم مات على المسلمين الذين حضروا أن يصلوا عليه. وفي كتب الرأي أن صلاة الجنازة صلاة كفاية، يعني إذا قام بها نفر سقطت عن غيرهم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعزم على المسلمين أن يصلوها، ولكن إذا صلى هو ومن صلى معه تم، ولا يأمر من لم يصلي أن يصلي أو أن يعيد أو ما صار هذا، واضح؟ فبالتالي رأينا نبينا إذا مات أحد اكتفى بمن حضره بالصلاة، واضح؟ فمات رجل في ليبيا في مصر في أفغانستان في دولة مسلمين، فصلى عليه أهله، ليه تصلي أنت؟ ليه بتصلي؟ رأيت الصحابة يعني بموت فلان في طرف المدينة فيصلي عليه النبي، ثم يصلي عليه الصحابة معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري في اليمن بعدما بلغهم، فيصلون عليه صلاة الغائب، ويصلي عليه معاوية في الشام، ويصلي عليه فلان في أذربيجان، واضح؟ فمات رجل في مصر أو في فلسطين أو في ليبيا أو في الحجاز، يصلي عليه من حضره وانتهى، واضح اخوان؟ اما من احتج بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، ذلك ان النجاشي كان في ارض ليس فيها مسلمون ليصلي عليه، هذا اللي بنسميه انه يعني ما صلى عليه احد فنصلي نحن. اما رجل في بيت المقدس صلى عليه اهله واهل المسجد، ليه بنصلي؟ واضح اخوان؟ اما ان صلاة الاولين في ليبيا وفي مصر ما اعجبتك ولا تجزئ من صلي عليه، او تجزئ قل لي بالتالي ليه صليت، فاضح انها بدعة. فهذه صلاة الغائب يا اخوان، على الموتى لا تصلى، على الشهداء باطلة اصلا، لان النبي عليه الصلاة والسلام الثابت انه لم يصلي على الشهداء عليه الصلاة والسلام. تعرفوا هذا الكلام؟ ايه؟ نعم صلى على الشهيد؟ قيل وقيل. ايه اي بقول لك قيل وقيل. هذا يا شيخ لو دخلت على كتب الرأي وشفت والله الذي لا اله غيره، قرأت لأحدهم قال فلان شافعي فضعف الحديث لانتصاره للمذهب. هذول العدول، هذول لاحظ ماذا يصير. انما الاثبت والله اعلم انه حتى الشهيد اخوانا لا يصلى عليه لانه ليس ميتا اصلا ليصلى عليه، وهذا الاثبت. نعم نعم لا لا نعم هذه المسألة اللي اختلفوا على سندها، هذه المسألة عشان قلت لك الاثبت هذا شائع مشهور، انما الاثبت والله اعلم انه لا يصلي عليه الصلاة والسلام على الشهداء ابدا. فنم الشهداء لو سمحت يعني. جيد، هذا اذا اتفقنا احنا صحيح انه احنا بين ايدينا من قتلوا تحت راية بينة مش عمية، هو جاء هو طلعوا على البلد، هذا الكلام مش هذا هو يعني اليهود قتلوا منا فقتلانا شهداء. اقتتل المسلمون ببعض، ولا مرة بقبل أقول هذول شهداء، ولا مرة. عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. طيب في بدعة حسنة في الدين؟ لا يا أخي، في النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة. سن فيه ولا سن عليه؟ النبي قال سن في الإسلام، ما قال سن عليه. فالنبي مثلا أمر بإطعام الطعام، فجئت أنت وسننت سنة في الإسلام في طعام الطعام، فصرت تنتظر المصلين، فمن خرج أطعمته. هل هذه سنة في الإسلام؟ لأن الإسلام آمر بالطعام، صحيح. أما إذا فعلت شيئا لم يكن عند الأولين ولم يؤمر به، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث، أحدث ما كانش في الإسلام، من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وبعدين كنا نعرف أنه حسن أو سيئة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كل بدعة سيئة ولو رأى الناس حسنة، فما اتفقناش أنها حسنة ولو رأى الناس حسنة. واضح أخي؟ اثنين. الآن في آية يستدل بها كثير من أصحاب الرأي والهوى في مواجهة ظلم ولاتهم. يعني عندهم وال ظهر منه الظلم والفسق والفساد، فبيستدلوا لمنازعته وليس لهم، ومقاتلته وليس لهم، بآية من سورة هود أن قال الملك الكبير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وهذه عادة أهل البدع حقيقة والجهالة بالفقه اللي هو الكتاب، انه بيجي يلاحظ كي مسك آية، طب هاتي نقرأ سابقها ولاحقها شيء حتى نتبين. هذه الآية في آخر سورة هود قال الله مجد الله، سأقرأ قبلها بآية. نعم، فقرأوا الآية، هاتي نقرأ الآية التي قبلها. اسمع، قال الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هيك بيقولوا يعني أصحاب البدع وأتباع الخوارج، هيك بيكونوا يقولوا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال يعني القارئ لا ظلم له ولا ظلم فيه ولا إثم عنده، صالح ابن صالح، تقي ابن تقي، كريم ابن كريم، بصير يوسف عليه الصلاة والسلام. اسمع الآية التي قبل هذا، قال الله قبل أن يقرأوا هذه الآية قال الله فاستقم كما أمرت. هذه الآية قبل هذه التي يتلونها، فالله بيقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت. اسمع، كما أمرت، ومن تاب معك. اسمع، ما قالوش ومن آمن معك ومن تبعك، قال ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كنت أذكر الناس يقولوا لي كيف بدنا نواجه هؤلاء الظالمين، قلنا لهم نبي الله أعلم بهم منكم ويعلمهم قبل أن تولدوا، وهو صاحب القضاء فيها بأمر ربه تبارك اسم ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واصبروا، من رأى من أميره ما يكره من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فنزع الخوارج يدا من طاعة فسفكوا دماء المسلمين، ونزع ابن الأشعث وكل الشعث الذين معه فسفكوا دماء المسلمين. خرضاوي كان يتأسف ان ابن الأشعث فشل، ونحن نحمد الله انه فشل. وجدت ان ابن تيمية من اصحاب الرأي، ورأيه احسن من رأي يوسف القرضاوي، يقول وما فعله ابن الأشعث عاتبا، ابن تيمية عاتب ينكر عليه وعلى كل من كان معه. شفاك واضح ان الرأي شبهة. فقال الله بعده، قلنا للناس قالوا كيف نفعل، قلنا لهم ما قال الله لما قال النبي اتقوا الله واصبروا، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الآية التي تليها هذه في سورة هود قال الله واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. اسمع، ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أتدق. فهي آية بين آيات ولا آية لا قبل لا قبل بعدها ولا قبلها ولا بعدها؟ واضح. هات نقرأ. قبل أن يقول الله للنبي والذين معه لا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال له استقم. الفقه بيقول قبل أن تصلح أصلح نفسك. الناس بيشكوا استسقاء. في الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام: وما منعوا الزكاة إلا منعوا القطر، ولا نقضوا العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. فإذا أمريكا سلطت علينا عمالنا بين 100 قوس، واضح أننا نقضنا عهد الله وعهد المرسلين. ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبتة وأخذوا بالسنين، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الموت. هذه بتلك. فتقولوا لم يبق من أعمالنا إلا فلان وفلان، هذا باطل. فلا يا كما تقول، فاستقم كما أمر. فقبل أن يأمر الله النبي والذين تابوا معه، لا يشبطون، ما قالت آمنوا، قال له فاستقم. لأنه قبل أن يأمره أن يدع الظالمين أصلح نفسك. فقال الله للنبي استقم كما أمرت. ليه قال له ومن تاب معك؟ وبعدين ليه بيقول له كما ترى ولا كما أمرت؟ كما أمرت. إذا النبي ليس له رأي في هذا عليه الصلاة والسلام. قال ومن تاب معك، مجرد أن قال تاب يبقى في سيئات، في آثام، في بدليل الآية التي بعد آية الركون: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سيئات مين؟ سيئات الحكام، سيئات الظالمين، سيئاتنا إحنا، سيئاتنا إحنا. لما قرأت لك قول يوسف قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. متى يكون الإحسان إحسانا؟ لأن المؤمن في الناس يلقى ويلقى منه. يعني أنت الآن سيلقى الناس منك، فأمرك الله أن تتقي الله في نفسك وفي الناس، صحيح؟ فإذا لقيت من الناس اصبر، واضح؟ فقال الله إنه من يتقي ويصبر. قال في آل عمران: وإن تتقوا وتصبروا شيك لا يضركم كيدهم شيئا. فمتى يكون الإحسان؟ إذا اتقيت. فإذا فعلت أنت لنفسك أو على غيرك اتق الله، وإذا فعل من قبلهم إليك فاصبر. واضح؟ فقال الله فاستقم كما أمرت. ومن إيه؟ هلا طبعا أهل مصر وأهل أهل مصر وأهل ليبيا وأهل تونس، خليك معي يا أخي أنت السائل لك الجواب. أهل مصر وأهل تونس وأهل الشام، وأهل الشام كلهم مستقيمون كما أمر رسول الله، مش كما أمرهم، كلهم تائبون شيء لا يطغون أبدا. ثم ابتلوا بظالم، هذا اللي صار. فليه قال الله بعد ما قال لي استقم ومن تاب ولا تطغوا؟ لأنه هذا اللي بيصير، هذا اللي بيصير حتى المؤمن. اسمع، قال ولا تطغوا. فليه قبل ما يقولنا تبارك اسمه، ما قبل ما يقولنا لا تركنوا بيقولنا استقم توب، استقم توب لا تطغى؟ هلا إذا ضمن منك هذا الاستقامة والتوبة ألا تطغى، بيقدر يقول لك لا تركن إلى الذين ظلموا. شيء ثاني، قال الله لا تركنوا إلى الذين ظلموا. الآن أنا سأستدل بهذه الآية ولن أركن، سأنزل تحتها وأستقيم لها، لن أركن لظالم. كيف كيف كيف بيكون عدم الركون لظالم؟ لا تعنه، لأن الحديث الصحيح قال لا تعنوهم لا تصدقوهم. فأنا ما بصدقه ولا أعينه، ولكن لما قال لك لا تركن إليه قال لك قاتله؟ ما فيش. إذا كان هذا الرجل كافر يهودي أو نصراني استبان منه الكفر، مش تأوله العامة والولدان والجهال، هذا ليس بشيء. العامة في اليوم من الآن من الناس وربي محمد لا يصلي، بيقول هذول الحكام كفرة وهو أكفر منهم، ليش؟ لأن الحديث الذي لا خلاف على صحته من ترك الصلاة فقد كفر. ليه؟ واضح أخوان؟ وما كان أصحاب محمد يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. الآن عامة المسلمين لا يصلون. وشو بيقولوا؟ حكامنا كفر. وليش أنت شو يا شيخ في الحسبة هذه؟ مش بدك تنزل عليهم الكتاب؟ أنزل على نفسك الكتاب، استقم كما أمرت، فقبل أن تصلح أصلح نفسك. جيد؟ فأما إذا كان الكافر يهودي أو نصراني أو رجل غلبنا على أرضنا من الكافرين، هذا معلوم، لا يقال له لا تركن إليه بل قاتله. لا التي تليها اسمع، فالآية كما قرأنا من سورة هود، إنه هذا اقتطاع، هذا اجتزاء. لما النبي تكلم عن الذين خرجوا على علي وعلى عثمان نعتهم بنعوت، قال يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. جيد، فالآية قبل أن تأمر لا تركنوا، تنهى ألا تركن، بدأت بإصلاحك. العجيب، مجد الله، إن وجدت في الصورة نفسها شعيب، هلا في الصورة في نوح وفي يهود وفي صالح وفي إبراهيم وفي موسى وفي شعيب، ولكن شعيب يا شيخ غير عن هود وصالح. شعيب كانت علته واضحة، أن قومه يطففون الميزان ويبخسون الناس أشياءهم، تشبه أعمالنا، تشبه الأعمال موجودة إلى اليوم هذا الكلام. فبيقولهم شعيب في الصورة نفسها، اسمع، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فقبل أن يأمر الله شعيبا أصلح قومك، أمره أصلح نفسك. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. اللي صار أن شعيبا حتى يعلم قومه إحسان العمل بالمال كان معه مال، فأصلح في ماله ثم أمرهم بإصلاح المال. إنما يأتي فقير يأمر أمة أن تصلح ماله لن يعو عنه. ليش؟ فقير، أنت ما تعرف. إنما رأوا رجلا منهم معه ما معهم، فقال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، معاه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فلما الآن الشعوب تنهى السلاطين عن الظلم، فلتنهى الشعوب أنفسها عن الظلم قبل أن تنهى غيرها. إي ورب العالمين، إن نظام مصر الذي خلع كان فاسدا ظالما فاجرا، ولكن ما كان على المهاجرين والأنصار، ما كان أميرا على المهاجرين والأنصار، كان ظالم على أمة ظهر منها الفساد، كما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فلما قال الله قال ظهر الفساد في البر والبحر، الأرض الآن ظاهر الفساد فيها. ليش؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الحسن البصري رحمة الله عليه قال الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن تضرعوا واسكنوا، ثم تلا ولقد أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. في الأصل ابتلاك الله بالظلمة من ولاتك من عملك، الأصل ارجع، ما انت عارف فلان أكل مال أخيه وفلان أكل جاره وفلان قاطع رحمه، مش هذا اللي بصير؟ ثم لا بدهم يعلمون أن هذول الظلمة ظلم، ورب العالمين إن شعوبهم منهم وهم من شعوبهم. طيب في الصورة نفسها هود قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ليش؟ أهل الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، شعوب لا يحكمون إلا بما أنزل الله، الحمد لله، في بيوعهم وفي أرحامهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي أخلاقهم، الشعوب لا يحكمون إلا كما كان عمر وعثمان وعلي ولكن الولاة ظلموا. مش هذا اللي صار شيك يا اخوان؟ فلما الله اراد ان يعلم النبي قال له استقم كما امرت وتوبوا ولا تطغوا بعدين بستعملك على من ظلم. اما ظالم على ظالم يفعل الله فيضرب ظالما بظالم وهما كاره للفريقين. فما يعني يجي يقول زي ما قال القرضاوي هذول ذكروه بالصحابة وهذاك ذكروه بالمرسلين بئس القول. جيد في الصورة نفسها مجد الله عظيم أمره. قال لشعيب علمه ما أريد ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم علم نبيه أن أصلح واستقم قبل أن تأمر. شيء الآن كبروه كيف سيفعل هو بنفسه؟ قبلها بآيتين. هذه آخر سورة هود. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم اسمع نصيبهم غير منقوص. بعدها قال نبيه لا تطغى. فهو نفسه على أكثر الكافرين وربنا لا يقول بالرأي وربنا تعالى اسمه العظيم ليس فقيها مجتهدا. الله لا يقول إلا الحق تبارك اسمه العظيم. فلما أراد أن يحكم على عبيده الكفرة قال إنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فإذا هو تبارك اسمه لا يظلم ولا يبخس ولا يرهق فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. حرم على نفسه الظلم ثم له هو أن يحاكم الظالمين. ليه؟ لأنه لا يظلم وحرم على نفسه الظلم. أما الشعوب التي ظلمت كما ظلم أمراؤها أنى لها وكيف لها أن تقوم للظالم؟ بكتوا أنفسهم قبل أن يخرجوا كيف يعانون وقد ظلموا قبل أن يظلم الظالمون. فإذا وجدنا في سورة هود من مثل ما يستدل به هؤلاء وقبلها ما قد سمعتم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا هذا عاد الاختلاف كما ترون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. اسمع وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم كلا إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب. فاهم شو بقول؟ ليش بقول ومن تاب معه؟ قبل ما تروح تقول للناس أصلحوا كما يقول أصحاب الرأي إنه بما تعملون بصير ولا تطغوا. اسمعوني شو بقول ولا تطغوا. ليه بقول ولا تطغوا؟ سورة هود نفسها بعدما قال تبارك اسمه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لأنه الإنسان صاحب سيئة إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الكلام لمين؟ للولاة الظلمة. إحنا الحمد لله كل أعمالنا نبوة لا نظلم لا نفسق أبدا. شاشات التلفزيون في بيتنا لا تتلو إلا القرآن. نساؤنا وبناتنا كما أمر الله ورسوله. أموالنا كذلك شيك يا أخوانا. ألسنتنا كذلك. اسمعوا أنفسكم. فقبل أن تقرأوا على الظالمين يعني عجيب أمر الملك تبارك اسم الله قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا اللي صار. فقبل أن يحرمه علينا حرمه على نفسه. فحرموا الظلم على أنفسكم ولا تظالموا ثم انهوا من تشاؤون من الظالمين. صحيح كما قال الملك تبارك اسمه سورة البقرة لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. ليه بيقول هذا الكلام؟ اذا قال النبي استقم كما امرت ومن تاب تنسوش. ليش يعني ومن تاب؟ يبقى اتفاقا اننا اصحاب سيئات، اصحاب سيئات. ليه بيقول لك ومن تاب معك؟ تبنى التوبة واحدة وراء، احنا صديقين وانبياء. ومن تاب ويتوبون وراء بالضبط. قال لك اقم الصلاة، ان الحسنات يذهبن السيئات، وهذا من التوبة. واصبر فان الله لا يضيع اجر المصلحين محسنين. عجيب انه في اول الصورة، في اول الصفحة قال انا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. اذا هو الله حرم الظلم على نفسه. بعدها قال فلولا كان من القرون من قبلكم، اسمع ما اجمل الكلام، قلوا بقية عظموه. أن احملوا هذا القرآن، هذا هو الفقه للمشيخات الذين اباحوا الدم في المسلمين. قال بعدها فلولا كان من القرون من قبلكم، فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد في الارض. هلا مين اللي ينهى عن الفساد؟ قلوا بقية شو يعني؟ فهلا لا سيستعمل الله. قال فلولا كان من القرون، لولا للحظ، لولا كان من القرون من قبلكم. لاحظ ما قال من ينهى عن الفساد، قال أولو بقية. أقول لك من أولو البقية؟ الذين استقاموا كما أمروا وتابوا ولا يطغون ويقيمون الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ويصبرون. هذولا كلهم إيه؟ قلوا بقية. فإذا صاروا كذلك حظهم الله أن ينهوا عن الفساد، ثم نصرهم لو نهوا عن الفساد. شيك أخوانا، فقال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فقبل أن تنهى عن الفساد الأصل أن تكون من أولو بقية. من أولي بقية، من أولي البقية؟ لن يؤولها شيء كما تؤولها سورة هود قبلها بآيات. مش هيك يا أخوانا؟ عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، يعني كان فيه ممن أنجينا منهم فأنجاهم الله، ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. شرط الإصلاح أن يكون المصلح صالحا أم فاجرا؟ فاهم كيف أخي؟ يعني لن تكون مصلحا. لما قال الله في الأعراف والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فقبل أن تكون مصلحا مسك بالكتاب، لأنه في قراءة أمسك بالكتاب، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فالذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة أهل أن يصلحوا. هذولا أولو بقية كما قال الله في آخر هود. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. ليه؟ ما نثبت به فؤادك. يعني النبي الأصل أن يتبع ما يسمع عليه الصلاة والسلام من هذا الكتاب. وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. اسمع، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل. عظموه. قال وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون. قراءتين صحيحات. ليه؟ ما قال وما ربك بغافل عما يعملون، لا، قال لك وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما تعملون. لأن قال قبلها استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. بالآخر سيقول لك بآخرها وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون. ليه؟ إليه يرجع الأمر كله. واضح يا أخوان؟ فبالتالي هذا شأن كثير من الناس، يقتطع آية فيقرأها. أعظ نفسي وأعظ من يخشى ربه ويعظم هذا القرآن، اقرأوه كله. وإذا أردت أن تستدل بآية فاقرأ ما سبق منها وما لحق، حتى لا تضل فتكون كالذين سفكوا دماء المسلمين من قبله. قال عنهم عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، يقولون من قول خير البرية شر الناس عند الله. واضح؟ فبالتالي يا اخواننا اقل ما يقال فيما يجري اليوم انها فتنة، شاء الشباب من العلماء او لم يشاءوا، هذه فتنة. ولما قال القرضاوي انها سلمية ايام وكذب حتى وقع الدم في اهل ليبيا فهجروا من ديارهم وخرجوا وهربوا من ديارهم مساكين، لانهم على اطراف البلاد وكانوا امنين، ما كان عليهم الا ان يصبروا، ما كان عليهم الا ان يصبروا. الان هم في الشوارع وفي وعلى اطراف بلادهم، والحمد لله رب العالمين. الان الثوار وشهداء بين الف الف قوس معهم من السلاح ما معهم، فليست سلمية كما قال من كذب، ليست سلمية، بدأت على ما ترون وتنتهي على ما ترون. لأجل ذلك خوف النبي ما خوف لما كان يقول لا لا تفعلوا، لأنه يعلم إلى ماذا تصير، وأنه لا يكون أهلا لها إلا أولو بقية، لن يستعمل الله على أمثالها إلا أولي بقية. ليه؟ يستقيمون، تابوا، لا يطغون، يقيمون الصلاة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما اللي بيخرجوا في ليبيا ورب العالمين رأيتهم يسحجون بكاء كما في الله، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كل صفير بيحرقوا القصور والممتلكات، وصفير وصفيق بعدها، وترى النساء يعني الصور موجودة تقدر تشوف، وليبيا لسه محتشمة نسبة إلى غيرها، وهم يصرحون علماؤهم قبل عامتهم إنه لا لا احنا ما بدناها إسلامية، احنا بدنا إياها تعددية. امبارح كما قال أحد علماء ليبيا ممن كذب ربه ونبيه، قيل له إن علماء في ليبيا يقولون أن هذا لا يجوز ولا يصح ولا يحق، قال أنا أترجاهم لا يدخل الدين في هذه الأمور. اللي بيقول هذا عالم، عضو اتحاد علماء الاتحاد العلماء الإسلاميين، بيقولهم ما دخل الدين، صار علماني الولد، صار ديمقراطي قبل أن يتملك، بشو شو هذه الخيانة لله ولرسوله. ولكن كما قلنا لكم اقرأوا آخر هود، آخر هود، استقم، تب، لا تطغى، أقم الصلاة، اصبر، ثم تصير بعدها من أولي بقية، أهل مستأمن، أن إذا أمرت بمعروف لا شهوة لك، وإذا نهيت عن منكر لا شهوة لك. لما ذكر الله في آخر القصص قال إن قارون كان فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم، اسمع، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض. فاصبروا، يخسف بالظالمين، اصبروا. القرآن جلي بين مبين، كله فقه، وما سواه رأي وظن وشهوة. واضح؟ اثنين اخواننا، قلنا ولا نزال نقول اننا لا نصبر على الظالمين صبرا على الظلم ان كرهتم، ولكن نصبر على طاعة الله والمرسلين. إن استكثرت واستكبرت أنفسكم أن تصبروا على الظالمين فاصبروا طاعة لله. فبالتالي الذي يأتي ببقية الأنبياء ها يا إخواننا أهل أن يأمر وينهى. أما والله ظالم عرف عنه الشهوة والجهالة في الناس تخرجهم هكذا في الشوارع فيخوفون. نسأل الله رب العالمين ورب البيت الحرام ورب هذا البيت المقدس ورب الأنبياء والمرسلين والصديقين ورب من قاتل على كلمته بحق فرضي عنه ربه. اللهم رب العالمين ورب الأنبياء والمرسلين وحملة العرش ورب الملائكة والروح ورب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وخاتم الأنبياء إمام العالمين محمد عليه الصلاة والسلام، نسألك بالعزائم كلها وأسمائك الحسنى كلها أن تطهرنا من المظالم والمفاسد والآثام. اللهم ربنا أصلحنا وأصلح بنا. اللهم ربنا بين لنا واجعل لنا الفتنة جلاء واجعل علينا الغمة بيانة. اللهم ربنا بين لنا فيها ولا تذرنا في الظلمات. اللهم ربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضهم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا نعوذ بوجهك الكريم العزيز أن تضلنا. ربنا ما أردنا شيئا لشهوات أنفسنا، ربنا قد علمت ما أردت بها إلا الصدق وابتغاء وجهك. اللهم ربنا رب هذا البيت أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا إن كان قومنا على ما فعلوا على حق ومرضات عندك فأعنهم بنا وأعنا بهم، وإن كانوا على غير مرضاتك وكان الحق فيما نقول فاهد أصحابنا والمؤمنين إليه. اللهم ربنا أخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا بين لنا بالكتاب وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا نعوذ بك من الضلالة والظلم والمظالم. آمين.